بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. هذا هو الدرس 19 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان قد بقي علينا من الدرس الماضي بقية الحديث حول باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لأن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب بعد أن ذكر الآيات المتعلقة به أورد حديثين. الأول حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. وهذا الأثر وإن كان ضعيف الإسناد، والأظهر أنه ربما يكون موقوفا أو نحو ذلك، فهذا الحديث علاقته بالباب واضحة. أن ترضي الناس من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وهذا هو الشاهد، أن ترضي الناس بسخط الله، لأن الإنسان لا يرضي الناس إلا لرغبة أو لرهبة. فإذا آثر رضاهم على ما يرضي الله فمعنى هذا أنه ليس في قلبه من تعظيم الله وخوفه وإجلاله ما يمنعه من أن يؤثر رضا المخلوقين على رضا الله عز وجل. والله عز وجل أحق أن يخشى وأن يرجى سبحانه وتعالى. وأما الخلق فإنهم لا يملكون من الأمر شيئا، وهذا من أهم وأخطر الأمراض الموجودة في الناس، كما جاء في الآية التي تحدثنا عنها في أول هذا الباب: جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقس عليه. جعل الخوف من الله من الناس أعظم من الخوف من الله. جعل ابتغاء رضوان الناس أعظم من ابتغاء رضوان الله. جعل محبة الناس مقدمة على محبة الله. ويؤدي هذا إلى أن يقع في ما يغضب الله عز وجل رضا للناس أو خوفا منهم أو نحو ذلك. أيضا أن تحمد الناس على رزق الله، بأن تنسب إليهم هذا الرزق، بينما الرزق هو رزق الله عز وجل، والناس ما هم إلا أسباب. وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالمكافأة والشكر والدعاء غير أن تحمدهم، بمعنى أن تنسب إليهم هذا الرزق: فلان هو الذي أعطاني الوظيفة، هو الذي رزقني، هو الذي أعطاني هذا العمل، هو الذي، بينما الله عز وجل هو الذي رزقك. وأيضا ضد ذلك أن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني إذا تخلف رزق ولو كان بسبب الناس فلماذا تذم الناس؟ لماذا تقول الناس هم الذين قطعوا علي رزقي، هم الذين وضعوا أمامي العراقيل؟ حتى كل هذا يجب أن تؤمن بأنه قدر الله عز وجل. هذا الرزق لم يكتبه الله لك، والناس ما هم إلا أسباب. فكما أنك لا تحمدهم على الرزق الذي آتاك الله، أيضا لا تذمهم على ما لم يؤتك الله إذا تخلف عنك رزق أو مصلحة أو نحو ذلك. ومن ثم ختم هذا الأثر بإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذا من الأشياء المسلمة، لأن رزق الله عز وجل مكتوب. ولو كان الإنسان من أحرص الناس وأخذ بالأسباب والرزق غير مكتوب لا يحصل عليه. وإذا كتب الله له رزق، لو أن الناس كلهم حاسدهم وغير حاسدهم أراد أن يمنع عنك الرزق فإنه لا يصل. وفائدة هذا الأثر هو أن تجعل الله نصب عينيك، وأنه هو الرزاق، وأنه يفعل ما يشاء، وأنه يعطي ويمنع، وليس الخلق هم الذين يعطون ويمنعون. فالأثر المترتب على ذلك أن تخلص العبودية لله والتوكل على الله عز وجل، وأن لا تخاف إلا الله. وهذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله تعالى في الإشارة إليه. ثم ختمه بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذا الحديث أرسلته عائشة رضي الله عنها وأرضاها إلى معاوية بن أبي سفيان في زمن خلافته، لما طلب منها أن ترسل إليه وصية. ولهذا اختلف العلماء في رفعه ووقفه، وقد جاء في بعض الألفاظ التي تختلف عن اللفظ الذي أورده الشيخ رحمه الله تعالى، وبعض العلماء يقويه ويصححه. وهذا هو الأقرب، أن هذا الحديث بصرف النظر عن اللفظ المعين، أن هذا الحديث له أصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مدلوله عظيم، مدلوله منهج متكامل للحاكم والمحكوم والمسؤول والراعي والرعية والإنسان في حياته كلها في علاقاته. بعثت بهذا عائشة إلى معاوية، لأن هذا منهج متكامل. يعني لو قيل إن مثل هذا الحديث هو منهج متكامل في التعامل، يعطي الإنسان الطريق الصحيح في التعامل، لقلنا نعم، وكيف لا وهو يقرر هذه القاعدة بقسميها. من أرضى، لاحظ معي، من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني ولو سخط الناس، وليس المقصود به أن يتعمد أن يسخطه، لكن المقصود به من التمس رضا الله ولو بسخط الناس، خاصة أن هذا هو موطن الامتحان. لأن من الأمور التي يرضى الله عنها الله ويرضى عنها الناس، وهذه في الغالب لا إشكال فيها، بعض الأمور الطيبة التي هي تسير مع النفس ومع الهوى ومع كذا، ومع ذلك والحمد لله هي جالبة لرضوان الله عز وجل، فهذا لا امتحان فيه. وإنما الامتحان حين يكون التماس رضا الله يؤدي إلى سخط الناس. فهنا جاء مثل هذا الحديث بأن من فعل ذلك فطلب رضا الله ولو أن الناس سخطوا عليه، لأنه يرجو الله ويخاف الله ولا يخاف الخلق في الله، جاءته المكافأة العظيمة، وهي رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فحصل على جانبين من المكافأة. الأول رضا الله، لأنه التمس رضا الله فالله يرضى عنه، وهذه مكافأة عظيمة، والله عز وجل شكور حليم سبحانه وتعالى. الثانية، ما كان يحيك في النفس من أن سخط الناس ونحو ذلك قد يؤدي إلى شيء مكروه، قال وأرضى عنه الناس. وهذا الأمر رباني، بمعنى أن هؤلاء الناس الذين كانوا ساخطين عليه لأنه قدم رضا الله على ما يريدونه ويهوونه، الله عز وجل يصرف قلوبهم، وهذا موجود. من أخلص في هذا الأمر فالله يقذف في قلوب هؤلاء الذين سخطوا أن هذا الرجل صادق، أن هذا الرجل ما قال هذا الكلام أو وقف هذا الموقف إلا لله. ثم إذا ابتدأوا بهذه الحلقة الصحيحة بدأوا يعدلون نظرتهم إليك، ومن ثم فينقلب سخطهم عليك إلى نوع من الرضا، وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا وعد، وعكسه والعياذ بالله. القسم الثاني، من التمس رضا الناس بسخط، فقدم رضا الناس ولو كان مما يغضب الله عز وجل ويسخطه، فالعقوبة أيضا بشطيها والعياذ بالله. الأول سخط الله عليه عقوبة له، لأنه أرضى الناس بسخط الله فسخط الله عليه. والثانية أسخط عليه الناس، بمعنى أن ما كان يرجوه منهم في التماسه لرضاهم ينقلب عليه. فما هو الميزان، ما هو الميزان الدقيق في هذا الباب؟ واضح المعنى، الخوف من الله لا الخوف من الخلق. هذه هي القاعدة التي يجب أن يسير عليها المسلم. فإذا قدم خوفه من الله واستجاب لأمر الله عز وجل، لا يضره ما قد يقوله الخلق أو يغضبون أو يسخطون أو يعادون أو نحو ذلك. وإذا كان هذا ميزان ربانية فهو ميزان في حياة الإنسان. أي أمر يمر عليك يحيك في صدرك، ماذا تقول، ماذا تتصرف، ماذا تفعل في هذا الموقف، خذ هذا الميزان. إن كان هذا مما يرضي الله فاثبت عليه ولو أسخط الله. ولهذا أنا أعتبر مثل هذا ميزان عملي للمسلم في حياته من أولها إلى آخره. فنسأل الله أن يوفقنا إلى الخير والهدى. نعم يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله، الآية. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، الآية. رواه البخاري والنسائي. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا الباب في عبادة التوكل. الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر في الأبواب السابقة ذكر حب الله عز وجل وحذر من المحبة الشركية، ثم ذكر الخوف من الله عز وجل والحذر من الخوف الشركي، أعقبه بذكر هذه العبودية القلبية وهي التوكل على الله عز وجل. والتوكل على الله هو الاعتماد عليه في جميع الأمور، ويكون التوكل على الله عز وجل بالقلب تصديقا وتوكلا، وباللسان نطقا، وبأعمال الجوارح فعلا وعملا. فالتوكل لا بد أن يكون أولا في القلب وهو الأساس، بأن يكون هذا القلب في قرارته موقنا بأن الله عز وجل هو المستعان وهو الذي يتوكل عليه وحده لا شريك، ويكون باللسان فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا إلى آخره، ويكون أيضا بعمل الجوارح بحيث يأخذ في جوارحه بما يرضي الله عز وجل ويدل على أنه متوكل على ربه تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى التوكل على الله عبادة قلب واجبة، وهي من أجمع الأعمال الباطنة، لأن أعمال القلوب من أولها إلى آخرها ترجع إلى عبادتين، إلى أمرين، العبادة والتوكل. فالعبادة يدخل فيها جميع أنواع العبادة ومنها أعمال القلوب من أولها إلى آخرها كلها عبادة. التوكل هو عبادة أيضا، وهو الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه في أيضا جميع الأمور، وهذا هو السبب في الجمع بينهما كثيرا في القرآن الكريم، ومنه في سورة الفاتحة، فجمع بينهما في قوله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لاحظوا معي، فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما، اعبده وتوكل عليه. ما الفرق بينهما؟ قال العبادة هي التوجه إلى الله، التوكل هو الاستعانة بالله في جميع الأمور. فتبين أن العبادة في جميع أمور الإنسان وعباداته، وأن التوكل على الله أيضا في جميع الأمور. ولما كان كذلك جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل، بل جاء في بعض المواضع شرطا في الإيمان كما في هذه الآية التي بوب بها الشيخ، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والشرط يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، إن كنتم مؤمنين فعلى الله توكلوا لا على غيره. التوكل كما يقول العلماء قسمان، التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فهذه عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، وصرفها لغير الله من الطواغيت أو الأموات أو السيد أو نحو ذلك شرك أكبر. الثاني التوكيل، ولا نقول التوكل، وهذا هو القول الصحيح. ما حكم أن تقول توكلت على الله ثم توكلت عليك؟ القول الصحيح أن المعنى صحيح واللفظ غير صحيح. المعنى صحيح لأنه يقول أنا توكلت على الله وحده لا شريك له ثم توكلت عليك، يعني وكلتك في هذا الأمر الذي أردت أن تنوب عني فيه، لكن العبارة غير صحيحة. ولهذا الصواب أنه ينبغي الحذر من مثل هذه اللفظة. ما البديل؟ البديل أن تقول إذا وكلت شخصا توكلت على الله ثم وكلتك ثم أنبتك أو نحو ذلك، وهذا فيما يكون الإنسان فيه يعني من أمور التصرف المعروفة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين على الله، وكل أصحابه في أمور كثيرة، وهذا والحمد لله واضح الدلالة. الآية الثانية في سورة الأنفال أوائل السورة، الآية الثانية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفة المؤمن، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو الشاهد. قوله تعالى في آخر هذه الآية: وعلى ربهم يتوكلون، قوله وعلى ربهم يفيد الحصر، أي يعتمدون ويتوكلون على الله وحده ولا يتعلقون بغيره، ولا يتعلقون بغيره. والتوكل على الله عز وجل لا ينافي فعل الأسباب، وقاعدة أهل السنة والجماعة هو فعل الأسباب مع التوكل على الله عز وجل، لأن الاقتصار على التوكل على الله بدون فعل الأسباب نقص في العقول، والاعتماد على الأسباب وضعف التوكل على الله عز وجل شرك، قد يكون شركا أصغر وقد يكون ما هو أشد من ذلك. ومن هنا فأهل السنة والجماعة لا يلغون الأخذ بالأسباب، ولهذا كثيرا ما يتكلمون في هذا الباب فيقولون يتوكل على الله ويفعل الأسباب، لكن الأخذ بالأسباب له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يعتقد في السبب أنه فاعل ومؤثر ويعتمد عليه، فهذا من الشرك الأكبر، كمن يعتقد في صاحب الضريح أو القبر. الثانية أن يأخذ بالأسباب لكن يعتقد في هذا السبب أنه سبب وينسى توكله على الله، فهذا شرك أصغر، مثل من يعتمد على الطبيب أن الشفاء بيده أو أن هذا الرزق بيده أو نحو ذلك، فهذا من الشرك الأصغر. الثالثة أن يتوكل على الله وحده لا شريك له ويفعل الأسباب ولا يعتقد فيها، فهذا هو الطريق الصحيح السليم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آيات، ثلاث آيات فيها أن من توكل على الله فهو حسبه. ذكر الآية الأولى، يقول الله عز وجل فيها: يا أيها النبي، وهذا في سورة الأنفال نفس السورة السابقة: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله أي كافيك. ما حكم العطف في قوله ومن اتبعك من المؤمنين؟ هذا فيه قولان: القول الصحيح الذي لا يصح غيره هو أن العطف على الضمير في قوله حسبك، أي حسبك الله وحسب من اتبعك الله، الله كافيك وكافي من اتبعك، وهذا هو القول الصحيح، لأن الحسب هو الكافي وهو مقتضى التوكل، وهذا لا يكون إلا لله وحده لا شريك. القول الثاني أن المعنى يا أيها النبي حسبك الله وأيضا حسبك من اتبعك من المؤمنين، يعني اعتمد على الله واعتمد على من اتبعك من المؤمنين، لكن هذا قول وإن قال به بعض السلف فهو قول مرجوح، والذي عليه المحققون الأول: يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله وحده لا شريك له، فحسبكم جميعا هو الله وحده لا شريك له. في سورة الطلاق أيضا في أوائلها يقول الله عز وجل، وفي سياق الآيات الحديث عن الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا في حالة الخلاف والطلاق والقيل والقال والاتهام ونحو ذلك، فعلى كل من الزوجين أن يتقوا الله عز وجل، والله قد وعدهم بقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، فالله عز وجل هو كافي العبد في كل أحواله. ثم ذكر رواية ابن عباس عند البخاري والإمام النسائي رضي الله عنهما، وهي رواية موقوفة لكن لها حكم الرفع. ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه في سورة آل عمران، حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإبراهيم عليه السلام حين ألقاه الكفار والمشركون في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعل الله عز وجل النار بردا وسلاما ونجاه من النار عليه الصلاة والسلام. ومحمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد وفي بدايات غزوة حمراء الأسد لقوا بعض المشركين فقالوا إن أبا سفيان قد جمعوا لكم وإلى آخره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، فنصرهم الله عز وجل. ولهذا قال تبارك وتعالى بعد ذلك فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقصة ذلك موجودة كما هو في السيرة النبوية، يعني مثلا تقول الرواية إنه بعد غزوة أحد مر ركب من عبد القيس بأبي سفيان، فقال أبو سفيان أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال هل أنتم مبلغون محمدا عني رسالة؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فهذا الركب مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جيش جيشه بحمراء الأسد ومعه أصحابه وكثير منهم بجراحاته، سار بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراحاتهم من غزوة أحد إلى حمراء الأسد. وقال عليه الصلاة والسلام لما سمع أنهم ذاهبون إلى المدينة قال والله لئن ذهبوا إلى المدينة لننجزنهم فيها. لكن لما جاء هذا الركب من بني عبد القيس وذكروا ونقلوا الرسالة، رسالة أبي سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه، قال صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم ومسلمة في حياته، إذا جاءتك شدة، إذا ظلمت، إذا فقل حسبنا الله ونعم الوكيل، ما يقولها أحد في شدة صدقا من قلبه إلا والله عز وجل حسبه وكفيه، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا، وهو نعم المولى ونعم النصير. فنسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوكل عليه. وهذا الباب من أهم الأبواب في حياة الإنسان، لأن الإنسان في هذه الحياة عرضة للأعداء والحاجة إلى الناس ونحو ذلك، فمن صدق في توكله على الله عز وجل فالله عز وجل يثيبه. أسأل الله يرزقنا التوكل عليه وأن يجعلنا من أهل الإيمان والتقوى. نعم. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. انتبهوا، الصواب أن التبويب بالآيتين وليس بالآية الأولى، لأن الكثير من الكتب التي تطبع الكتاب تضع الآية الأولى وكأنها هي مراد المصنف. لا، ليس الباب هو كله في باب الأمن من مكر الله، وإنما أراد الشيخ الآيتين كلتيهما، أفأمنوا مكر الله، والآية الثانية في سورة الحجر: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، لأنه بالجمع بين الآيتين يتبين مراد المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب. فمراده رحمه الله تعالى أنه ينبغي أن يكون المؤمن بين الخوف والرجاء، فلا يقتصر على الخوف أو يغلو فيه حتى يولد عنده اليأس والقنوط، ولا يغلب الرجاء فيصل به إلى الأمن من مكر الله عز وجل. والمؤمن في حياته يجب أن يكون متوازنا في هذا الباب، ومن هنا يظهر علاقته بكتاب التوحيد، فهو كالأبواب السابقة، هذه من أعمال القلوب يدخل فيها الشرك، كما قلنا المحبة فيها شركية، والخوف فيه نوع شرك، والتوكل فيه نوع شرك، ومثله أيضا الأمن من مكر الله عز وجل، قد يصل في مرحلة من المراحل إلى الشرك بالله عز وجل. فأراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين كيف يكون الإنسان في هذا، خاصة بعد ذكره الأبواب السابقة. فهو لما ذكر حب الله عز وجل وإخلاصه، ثم ذكر الخوف من الله ونحو ذلك، أراد أن يبين أن طريقة المسلم في حياته هي أن يكون وسطا بين الخوف والرجاء. ولهذا افتتحوا بالآية: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمكر وصف الله عز وجل به كما في هذه الآيات وفي غيرها، ولأن المكر قد يكون مدحا وقد يكون ذما، لأن المكر إذا كان في غير موضعه كما قد يمكر الإنسان بأخيه فيخونه ويمكر به ويظهر خلاف ما يبطن من أجل أن يمكر به فهو مذموم، وإذا كان في من يستحق كما يمكر القائد بعدوه في زمن الحرب فإنه يكون ممدوحا. ولأن الله عز وجل إنما يوصف بهذا في مواقع المدح لأنه صفة كمال لله عز وجل، جاء في كثير من النصوص مقيدا، فلم يأتي المدح به مطلقا، وإنما جاء في النصوص مقيدة. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل يوصف بهذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته. ولما نقول مقيدة يختلف هذا عن تأويل الأشاعرة الذين يقولون إن الله وصف بالبكر من قبيل المقابلة، مثل الاستهزاء مثل، فيكون هذا من قبيل المقابلة فقط، المقابلة اللفظية، ويقولون مثل قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة، فواحد ضربك فأنت ضربته، الأولى سيئة لكن الثانية ليست سيئة، لكن سماها سيئة من باب المقابل. فهم يقولون ويمكرون ويمكر الله، هم يمكرون سيئة، طيب ويمكر الله؟ قالك لا، هذا لا يوصف بالمكر، لأن المكر وصف ذميم. طيب كيف قال ويمكر؟ قال من باب المقابل. أهل السنة لا يقولون بهذا، أعني أنهم لا يجعلون الصفة لا تقوم بالله، وإنما هي ذكرت من باب المقابلة، وإنما هم يقولون الله يوصف بها كما يليق بجلاله وعظمته، لكن النصوص جاءت مقيدة في أن الله عز وجل يمكر بمن يمكر، يمكر بمن يمكر. والدليل على ذلك أن الإنسان قد لا يجاهر بالمكر كما يفعل الكفار والمشركون وغير ذلك، لكن أيضا الإنسان قد يغفل فينعم الله عز وجل عليه بالنعم وهو على المعصية فيظن أنه على خير، فعليه ألا يأمن، لأن هذا قد يكون من مكر الله عز وجل به. فتبين بهذا أن هذه الصفة يوصف الله عز وجل بها على وجه الكمال، ولهذا ما جاءت أبدا في أي صيغة إلا وقد جاءت على وفق الكمال لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية خطاب للمشركين بعد التهديد لهم، تذكرون هذا في سورة، هذه الآيات في أي سورة يا شباب؟ ها؟ في سورة الأعراف، والآيات التي قبل ذلك، أفأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحا بياتا وهم نائمون، بعدين قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا خطاب للمشركين ألا يأمنوا مكر الله عز وجل، في أنهم يظنون أنهم يأكلون ويشربون ويستدرجهم الله عز وجل بالنعم، ثم هم تقوم عليهم الحجة وتأتيهم الرسالة ثم لا يستجيبون، فهذا لا شك أنه من مكر الله عز وجل بهم، ويقاس عليه، لاحظ معي، يقاس عليه كل من أخذ شيئا من شبههم. ولهذا جاء عن قتادة فقال بغت القوم أمر الله وما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم. ولهذا الغرور الخطير هذا حين يكونوا مغرورين مغترين يأتيهم العذاب من حيث لا يشعر. كل السلف يتكلمون عن هذه المسألة بالنسبة للأفراد، قالوا إقامة العبد على الذنب والله ينعم عليه ويتمنى على الله المغفرة فهو آمن من مكر الله، هذا يأمن مكر الله. قال بعضهم من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له، يعني بمعنى إيش؟ بمعنى أن الإنسان إذا وسع الله عليه فلينظر في حاله، هل أنت مع سعة الرزق تطيع تخاف الله، أو أن هذا يقودك والعياذ بالله إلى شيء من الطغيان؟ فإذا رأيت أن نفسك مغترة بهذا وأنت واقع في المعاصي فاعلم أن هذا مكر. فعلى العباد أن يتقوا الله عز وجل، وإذا كان هذا في حال أهل القرى الذين بعث فيهم الرسول أو الرسل وأبوا أن يستجيبوا فهو أيضا يصدق على كل مؤمن ومؤمنة، في أنه لا يجوز له أن يأمن مكر الله عز وجل. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية قال الله فيها: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والقنوط هو استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمر بمكر الله. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي الذين ضلوا عن طريق الهداية والفهم الصحيح. فصار الإنسان بين الأمن والقنوط، بين اليأس والأمن. وهذا الذي صرح به الأئمة رحمهم الله تعالى في حياة الإنسان، أن يكون بين الخوف والرجاء. خوف لا يوصله إلى يأس من رحمة الله، ورجاء لا يوصله إلى أمن من مكر الله عز وجل. العلماء اختلفوا في حياة الإنسان، ما الذي ينبغي أن يغلب، ما الذي ينبغي أن يغلبه الإنسان في حياته؟ لهم فيها أقوال كثيرة. منهم من رأى أن الإنسان عليه أن يغلب الخوف دائما، طبعا شرطه ألا يصل إلى اليأس من رحمة الله، لكن قال لا بد يقودك الخوف، لأنك في هذه الدنيا ابتلاء وامتحان وغير ذلك. بعضهم عكس، قال ينبغي له أن يغلب الرجاء. بعضهم ذكر تقسيمات أخرى، فقال في حال الصحة يغلب الخوف، وفي حال المرض أو قرب الموت يغلب الرجاء. بعضهم، بعض الأحناف، قالوا يفرق بين الإنسان في حال شبابه وحال كبره، ففي حال شبابه يغلب الخوف، وفي حال كبره يغلب الرجاء. وربما عكس بعضهم. والقول الذي يرجحه المحققون هو أن الإنسان في غالب حياته يكون على وتيرة واحدة بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر، لكن تمر به أحوال ينبغي أن يخلب فيها الخوف، وأحوال ينبغي أن يخلب فيها الرجاء. وهذا هو القول الصحيح الذي تجتمع به كل ما ورد في هذه المسائل أو قاله العلماء رحمهم الله تعالى. فالإنسان في حال حالته السوية بين الخوف والرجاء. وأما إذا رأى الفتن ورأى النعم والصحة والعافية ونحو ذلك، فعليه في هذه الحال أن يغلب الخوف. وأما إذا ابتلي وجاءته شيء من الابتلاء والامتحان أو قرب أجله أو نحو ذلك، فعليه أن يغلب الرجاء، لأن الإنسان مأمور في أن لا يأتيه الموت إلا وهو يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. وليعلم أن كل من الخوف والرجاء كلاهما يحتاج إليه العبد في تصفية الآخر وتنقيته، تصفية الآخر وتنقيته. فالإنسان حينما نقول يغلب الخوف فهو أيضا يلتفت إلى الرجاء. لماذا؟ لأن الرجاء يضبطه في ألا يصل إلى مرتبة اليأس والقنوط. ومثله إذا غلب الرجاء فإن الخوف يضبطه حتى لا يصل إلى الأمن من مكر الله عز وجل فيسوف ويقع في الذنوب والمعاصي. وهذا هو المنهج الدقيق في مسائل العبودية في حياة الإنسان. ثم ذكر أثرين. الأول عن العباس مرفوعا وصحته فيها نظر، لكن الثاني عن ابن مسعود موقوفا رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه، وكلا الأثرين معناهما واحد أو مدلولهما واحد. الأول حديث ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، وهذا واضح الدلالة. الشرك لا شك أنه من أعظم الذنوب، ثم قال اليأس من روح الله. اليأس هو القنوط، بعض العلماء فرق كما في الأثر الثاني والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، بعضهم فرق بين اليأس والقنوط، لكن هذا التفريق يعني ليس عليه يعني دلالة دقيقة جدا، خاصة إذا قلنا أن الحديث ضعيف والأثر عن ابن مسعود صحيح وأثر ابن مسعود فرق بينهما، فمعنى هذا أنه لابد من إيجاد شيء من التفريق بينهما. واليأس والقنوط كلاهما مدلولهما واحد، فيفسر اليأس بالقنوط ويفسر القنوط باليأس، لكن أيهما أشد؟ أيهما أشد، اليأس أو القنوط؟ بعض العلماء قال القنوط أشد، أشد من اليأس، ولهذا قالوا إن القنوط أشد مراحل اليأس، فهما يلتقيان سويا لكن نهايته أي نهاية اليأس قنوط من رحمة الله. والمقصود باليأس هنا قطع الرجاء من روح الله، اليأس من روح الله، والمقصود به بروح الله عز وجل رحمته. روح الله هو رحمته ومغفرته وجوده، فإذا قيل لا تيأس من روح الله فالمقصود به رحمته وجوده ومغفرته، كما تقول لا تيأس من رحمة الله. والأمن من مكر الله، هذا أيضا من أكبر الكبائر لأنه استدراج للعبد، فإذا أمن الإنسان من مكر الله فقد يقع في الذنوب والعياذ بالله ويأمن ولا يخاف الله عز وجل، فهذا قد يورده المهالك. أثر ابن عباس أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله، ثم قال والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فالفارق بينه وبين الحديث السابق أنه هنا فرق بين القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وهذا الذي جعل بعض العلماء رحمهم الله تعالى يفرقون بين اليأس والقنوط، لكن ليس هناك فرق دقيق جدا أيهما أشد. كما قلنا قبل قليل بعضهم جعل القنوط أشد، وربما بعضهم قال اليأس أشد، وكل منهما له نفس الدلالة والمعنى. فالقنوط من رحمة الله، لا يقنط الإنسان من رحمة الله ومغفرته وعفوه. اليأس من روح الله عز وجل، لا ييأس العبد من روح الله عز وجل وما عنده سبحانه وتعالى لعبده المؤمن من الخير والبشارات والفرج ونحو ذلك. أين يستخدم هذا النهي عن اليأس من رحمة الله أو القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله أو نحو ذلك؟ هذا في الغالب إنما يستخدم عند الشدائد، فالإنسان إذا مرت به شدة قد يصل إلى مرحلة اليأس، وهذا اليأس هو المنهي عنه، فعلى الإنسان ألا ييأس، وإنما ينتظر روح الله، رحمة الله، فرج الله عز وجل لعبده المؤمن. ولهذا تكلم العلماء رحمهم الله تعالى بكلام لطيف في الفرق بين اليأس والاستيئاس. اليأس والاستيئاس، الاستيئاس ها جاء وصف الرسل به ولا لا؟ طبعا في قصة يوسف حتى استيأس الرسل وظنوا نعم، لا لا، في القرآن في آخر سورة يوسف حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وفي قصة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. وأبوهم نهاهم عن اليأس، يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. فقال العلماء إن في فرق بين الاستيئاس واليأس، فجعلوا الاستيئاس ليس هو اليأس، لأن اليأس هو القنوط من رحمة الله وينزه الرسل عليهم الصلاة والسلام عنه، أما الاستيئاس فالمقصود به بطء النصر، المقصود به تأخر النصر، فهذا قد يقع، هذا قد يقع، وقد يتأخر نصر الله عز وجل للرسل أو لغيرهم. أما اليأس فلا يكون في قلوب المؤمنين الصادقين، وإنما هم أولئك الذين يؤمنون بالله وبأسمائه وصفاته وكماله وأفعاله وأنه الفعال لما يريد، فلا يصيب قلوبهم لا أمن من مكر الله ولا ما يقابله من القنوط من رحمة الله عز وجل. هذا هو طريق المؤمنين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. تفضل يا شيخ. الشيخ وصف الله بالمكر، لو تعيد يا شيخ باختصار. نحن قلنا إن المكر والاستهزاء الله يستهزئ بهم ونحو ذلك لا يوصف الله بها على الإطلاق، لأنها ليست على الكمال دائما، ليست مثل العزة والعلم والحكمة والصفات التي تكون على الكمال دائما. قال لك لماذا؟ قال لأن الاستهزاء أو المكر له حالة، حالة يكون فيها مدحة وحالة يكون فيها ذمة، والله عز وجل إنما يوصف به على وجه الكمال. فإذا كان كذلك فنقول يوصف الله بالمكر أو الاستهزاء ونحو ذلك على وجه الكمال. ثم نقول ثانيا جاء وصف الله عز وجل بهذه الصفات مقيدا ليس مطلقا، مقيدا بمن؟ الله يستهزئ بهم لأنهم يستهزئون، الله يمكر بهؤلاء لأنهم يمكرون، هذا معنى التقييد. وليس المقصود به ما قاله المتكلمون من أن الله لا يوصف بهذه الصفة، وإنما جاءت في كتاب الله على وجه المقابلة فقط، المقابلة اللفظية. فنقول كلا، وما الذي يمنع أن يوصف الله بالمكر على وجه الكمال؟ فكماله في عزته وحكمته وعلمه وقدرته وجبروته سبحانه وتعالى، وأيضا كماله في مكره بمن يمكر، فيوصف الله على وجه الكمال ولا ضير في ذلك. نعم يا شيخ. باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. حسن. هذا أيضا أعقبه بباب الصبر، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح المعروف في صحيح مسلم: والصبر ضياء. ومدح الله الصبر في أكثر من 90 موضعا في كتاب الله عز وجل. وقال علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. لماذا؟ قال: لأن الصبر يدخل في العبادات كلها. حتى قيل: لا إيمان لمن لا صبر له. فتبين بهذا أن الصبر من أعمال العبادات، وأنه من أعمال القلوب التي يجب على العبد أن يربي نفسه وقلبه على ذلك. والكلام عليه طويل، فهناك أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله وهو أعظمها وأهمها، ثم الصبر عن معاصي الله، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة، وهذا الذي الثالث هو الذي قصده الشيخ رحمه الله تعالى. وفي كتاب الله عز وجل أيضا صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله، لأن الصبر لا يتم إلا بهذه الأمور الثلاثة. فالصبر أولا يجب أن يكون لله، يعني خالصا، وثانيا الصبر يكون بالله، يعني مستعينا بالله، كما قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه. والصبر مع الله عز وجل بأن يكون على وفق شرعه، كما جاء عندنا في هذا الباب في مسألة عدم الصبر على أقدار الله عز وجل عند المصيبة من النياحة ونحو ذلك، كما سيأتي بعد قليل. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وهذا في سياق سورة آية التغابن. ما أولها؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فقوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي ما أصابك من مصيبة في نفسك أو بدنك أو مالك أو ولدك إلا بإذن الله، أي بمشيئته وإرادته الكونية، وهي مكتوبة عليك. نقل الشيخ قول علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. لاحظوا معي، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كيف يهدي قلبه؟ قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيهدي الله قلبه فيعلم أنها من عند الله عز وجل فيصبر على ذلك ويرضى ويسلم. طيب، هنا إذا أصابت الإنسان هذه المصيبة فما هو الواجب وما هو المندوب؟ الواجب عليه أن يصبر، عليه أن يصبر. يعني لو قسمنا الواجب على الإنسان إذا أتته المصيبة لقسمناه إلى ثلاثة أقسام حسب ما جاء في هذا الباب. القسم الأول، عليه ألا يجزع، وإن وصل جزعه إلى النياحة والتسخط والاعتراض على قدر الله عز وجل فهذا محرم، يأثم ولا يؤجر على مصيبته. المرحلة الثانية، عليه أن يصبر. وهل الصبر واجب أو مندوب؟ خلاف بين العلماء. وإذا صبر زاد أجره. الثالثة، إذا صبر فعليه أن يرضى ويسلم، وهذا باتفاق العلماء أنه مندوب، يعني خير وفضل أن يصل الإنسان بعد الصبر إلى الرضا بالقضاء، الرضا بالابتلاء، وهذه بلا شك درجة عالية. بقي سؤال مهم جدا ونافع جدا، وهو هل المصيبة تكفر ذنوب الإنسان ولو لم يصبر أم لا بد من الصبر؟ فنقول إن سلم من الجزع ومن النياحة وما نحو ذلك فالقول الصحيح أن المصيبة بذاتها تكفر ذنوبه، فإن صبر زاد أجره، فإن رضي زاد أجره فوق ذلك. فقوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدى قلبه، هذا فيه بشارة، هذا فيه بشارة عظيمة أن من آثار الصبر على المصائب هداية القلب، يؤمن بالله ويسلم وأنها من أمر الله، يهدي الله عز وجل قلبه. ولهذا كم من أناس أصيبوا بمصيبة فوجدوا فيها من الإيمان والرضا والتسليم لله سبحانه وتعالى ما لم يجدوه قبل ذلك. والشاهد في هذه الآية أن الصبر على أقدار الله عز وجل من الإيمان، من الإيمان. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قوله هما بهم كفر هكذا جاء منكرا، وهو هنا المقصود به الكفر الأصغر غير المخرج من الملة. الأول الطعن في النسب، والمقصود به عيب الناس في أنسابهم، فهذا حرام لا يجوز وهو من الكفر الأصغر. الثاني النياحة على الميت، والنياحة المقصود به رفع الصوت عند المصيبة، رفع الصوت بالندب والسخط أو نحو ذلك عند المصيبة، فهذا أيضا من المحرمات. وهذا هو الشاهد في علاقة هذا الحديث بالباب، لأن النياحة ضد الصبر على أقدار الله عز وجل. ويبينها الحديث الذي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود، قوله ليس منا كما قلنا هذا من ألفاظ الوعيد، لكن لا يعني خروج صاحبه من الملة، وهذا فيه دلالة على أن ما بعده من الكبائر. فإذا قال ليس منا كذا وكذا إذن هذا الفعل هو من الكبائر، لكن لا يعني خروج صاحبه من الملة. من الذي لا يصبر على المصيبة؟ ماذا يصنع؟ ضرب الخدود، والخدود معروفة، وهذا هو الغالب أنه عند المصيبة يضرب خده، وإلا فضرب الوجه أو الجبهة أو الرأس أو أي شيء من البدن داخل في هذا الباب، لكن ذكر الوجه لأنه الغالب. وشق الجيوب، والجيب هو الذي يدخل الثوب الذي يدخل منه الإنسان رأسه، وهذا أيضا هو الموجود عند أصحاب النياحة، فإنهم أول ما يبادرون إلى شق الجيب نفسه وتمزيق الثياب من باب التعبير عن المصيبة التي وقعت عليه. الثالثة دعا بدعوة الجاهلية، والمقصود به الصراخ والصياح والندى بدعاوى الجاهلية. بدعاوى الجاهلية، ما هي دعاوى الجاهلية؟ أحد قسمين، إما دعاوى الجاهلية في رفع الصوت بتعداد فضائل هذا الميت والإكثار من ذلك ونحو ذلك، أو أن المقصود به دعاوى الجاهلية من العصبيات والطوائف ونحو ذلك. فهل قوله ودعا بدعوى الجاهلية له علاقة بالنياحة أو لا؟ الشراح لهم فيه قولا، قيل دعا بدعوى الجاهلية يعني عند المصيبة، فعل ما يفعله أهل الجاهلية عند المصيبة. القول الثاني أن هذا موضوع جديد، أن هذا موضوع جديد، فكأن هذا الحديث حذر من أمرين: الأمر الأول النياحة بضرب الخدود وشق الجيوب، والثاني دعوى الجاهلية من الافتخار بالقبائل والأنساب ونحو ذلك. فيكون هذا شبيها بالحديث السابق: ثنتان من أمتي أو في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. والثاني هذا هو الأقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فدعاوى الجاهلية والانتساب إليها والتحزب إلى القبائل والعصبية وتفضيل بعضها على بعض والمعادات والموالات من أجلها، هذا هو حال الجاهلية، كما قال الشاعر الجاهلي: وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. وقال الشاعر الآخر عنهم: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هل هو محق؟ هل هو مبطل؟ لا يسألون أخاهم حين يندبهم، وهذا كله من أمور الجاهلية. ثم ذكر حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. هذا الحديث الذي رواه الترمذي، وهو حديث أيضا صحيح، فيه أيضا تنبيه للمسلم وبشارات أنه إذا أصيب بالمصائب ونحو ذلك فإن هذا من فضل الله وتعجيل العقوبة وتكفير السيئات، وأن الإنسان إذا ابتلاه الله عز وجل وأمسك عنه العقوبات والشر والمصائب ونحو ذلك وهو على معصية الله فهذا إنما هو استدراج ومكر من الله عز وجل بهذا الإنسان، كما جاء في الباب السابق. وعليه فتكون عندنا عدة قضايا تتعلق بهذا الحديث. القضية الأولى أن المصائب مكفرات للذنوب، وهذا الحديث ينص على ذلك. ثانيا، ليس من المطلوب أن يتمنى الإنسان الابتلاء ولا المصائب حتى يكفر به عن ذنبه. وما ذكر عن بعض الصوفية أنه يدعو على نفسه فهذا كله باطل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. فلا ينبغي للإنسان أن يتمنى شيئا من ذلك، بل السلامة أفضل وأولى. الأمر الثالث هو أن الإنسان إذا كثرت النعم عليه فعليه يراجع نفسه خوفا من الاستدراج، لأنه ربما يبعد الله عنه المحنة والفتنة والابتلاء والشر في الدنيا لأجل أن يوافى بذنوبه يوم القيامة. فإذا كان كذلك فعلى الإنسان أن يصبر، وهذا هو المقصود في هذا الحديث. كيف يحصل الإنسان على الخير وتكفير السيئات ورفع الدرجات؟ أن يكون ممن يصبر عند المصيبة. وبهذا يتبين من خلال هذه الأمور الثلاثة أن المنهج الإسلامي الشرعي في هذه الأمور كلها هو منهج حق. وإذا كانت سنة الله عز وجل الكونية في جميع الخلق أنهم قد يبتلون و تأتيهم الأمراض والابتلاءات ونحو ذلك، فالمؤمن هو المتميز كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن ذلك ليس إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا. فإذا كان كذلك فالضراء والابتلاء والمصائب ونحو ذلك هذه بالنسبة للمؤمن يستقبلها ويعلم أنها قدر الله ويصبر على ذلك فيكفر به عن سيئاته وربما ترتفع به درجاته. ثم ذكر الحديث الآخر وهو أيضا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي وحسنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا الحديث أيضا موافق للأحاديث السابقة، عظم الجزاء مع عظم البلاء، لكنه مقيد بالأحاديث السابقة. عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا لم يجزع، وهو وافق ما ذكرناه سابقا من أن البلاء يكفر الله به من خطايا المؤمن، هذا هو الصحيح، ولو لم يصبر، بشرط ألا يجزع وألا يعترض على قدر الله عز وجل. فالقول الصحيح أن المصائب مكفرات، وأنه ليس شرطها الصبر، وإنما شرطها عدم الاعتراض على قدر الله والتسخط. الصبر يزيد في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهنا قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وقد جاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث المعروف: الأنبياء، سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء، فقال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. وهذا صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. فهذا فيه إشارة إلى فضل الله عز وجل. والابتلاء والامتحان رحمة من الله عز وجل بالعبد، لكن العبد لا يتمنى المصيبة ولا يدعو الله بها، هذا هو المنهج الصحيح. ولهذا قال: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يعني ابتلاء الله على الناس وعلى المؤمنين، لكن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. ختام هذا الحديث فيه دلالة دقيقة جدا لا بد أن ننتبه لها، وهي أن من ابتلي ليس له إلا الرضا ولا ينفعه التسخط. هذا معنى قوله: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أنت ابتليت ابتليت، فإن سخطت لا تنتفع، لك السخط وليس لك الأجر، فتكون قد جمعت أمور كثيرة: أولا المصيبة، ثانيا ألا تحصل لك تكثير السيئات، ثالثا ألا يحصل لك الأجر، رابعا عليك السخط لأنك لم ترضى بقدر الله، ثم في النهاية أنت لا تكسب شيئا. فهذا التسخط شبيه بالحسد، تحسد الآخرين على ما أتاهم الله، لن تستفيد شيئا، ما هو إلا حسد يأكل قلبك وفي النهاية لن تستفيد شيئا. كذلك أيضا عند المصيبة تعترض، تنوح، تشق الجيوب، تتسخط، تعترض، وفي النهاية هل زالت المصيبة؟ لا، بالعكس، تسخطك والعياذ بالله يكون لك والعياذ بالله من هذه المصيبة زيادة. وهذا معنى قولي في هذا الحديث: فله السخط، بمعنى أنه إذا لم يرضى ولم يسلم جعل الله فوق مصيبته مصيبة أخرى. ومن هنا تلاحظون أن الذي لا يصبر ولا يجزع يصيبه من الهم والغم ما يمتد أسابيع أو شهور أو نحو ذلك، هذه عقوبة. فالحديث فيه وعيد آخره وعيد شديد: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لأن الابتلاء والامتحان قدر الله عز وجل لا يمكن أن يرد، فإذا كان لا يمكن أن يرد فماذا تصنع يا عبد الله؟ ليس لك يا عبد الله إلا أن تسلم لأمر الله وتعلم أنه بقدر الله وترضى ويكون لك الخيرات المتتابعة. إن لم ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره خسرت جملة من الخسائر، آخرها أن حزنك يبقى وأن تسخطك يبقى ولا تحصل على شيء بعد ذلك. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى: إن المؤمن المستبصر هو المؤمن بالله المستحضر لعظمة الله وقدره وقضائه. من لم يستحضر هذا فقد الموقف الصحيح عند المصيبة. ولهذا جاء في الحديث: يعلم أنها من الله، يعلم أنها من قدر الله. إذا علم أنها من قدر الله إذن انتهى الأمر، ليست من فلان ولا من علان ولا من صاحب السيارة الفلانية ولا من فلان الذي قطع علي رزقي، لا، هؤلاء ليس لهم من الأمر شيء، وإنما المصيبة من الله كونا وقدرا، قد كتبت عليك قبل أن تخلق وقبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، فهذا مكتوب، هذا الحادث في هذا المكان مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، لا يتقدم ولا يتأخر، إذا لماذا تسخط؟ فمدرسة الرضا بالله عز وجل عظيمة جدا، ومدرسة الصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى فيها تربية وإيمان. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهل الصبر والاحتساب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.